فؤادي يا فؤادي يا فؤادي أين أيام الهوى كان صرحا اسقني واشرب على أطلالي وارهني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلالي وارهني لست أنساك وقد أغريتني بفم وعجب منادات رقيق لست أنساك وقد بفم وعزم المنادات رقيق ويد تمتد نحوي وبريق يسمع الساري له أين في عينيك زيك البريق طائر الشوق يغني ألمي يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق يغني ألمي لك إبطاء Thank you. وقلب غائم وفراش حائر من كذلا ومن الشوق رسول قدم الكسل يقظة طاحت بأحلام الكرى، يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها.